قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث الثامن من الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. وهذا يسميه أهل اللغة مبني لما لم يسمى فاعله، يعني الفاعل يحذف. وهذا هذه الصيغة قد تأتي في الأمور الكونية وقد تأتي في الأمور الشرعية. الأمور الكونية يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان، من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل. هل مذكور في الآية؟ غير مذكور. فإذا شو يسمون هذا؟ يسمونه مبني لما لم يسمى فاعله، أو بعضهم يسميه مبني للمجهول. أو قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. من الذي خلق الإنسان أنه مستعجل؟ الله عز وجل. وأما في الأمور الشرعية فمثل هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يعني هاي واحد، هاي ثلاثة، هاي خمسة، أطراف الرجلين، هاي سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من الذي أمر؟ الله عز وجل. إذن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أي الله عز وجل هو الذي أمره. فقال: أمرت أن أقاتل. عندنا فرق بين القتال والقتل. القتال غير القتل. يعني القتال قد يكون يصدق حتى لأهل الإيمان أنهم يقاتلون، يقاتلون، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أي بعدين قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا قتالهم ما يعني جواز قتلهم، وإنما حتى يرجعوا. فلهذا لو أن طائفة من الناس، طائفة من الناس قالوا: نحن نصلي لكن لا نؤذن ولا نقيم الصلاة، يقاتلون لأن الأذان والإقامة من الشعائر الدينية الظاهرة، فيقاتلون حتى يظهروا الأذان والإقامة. وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. استدت قبائل من العرب قالوا كنا الزكاة نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لمن نؤديها؟ فامتنعوا فقاتلوا، حتى أن عمر رضي الله عنه ناقشه في أن يترك هذا الأمر لضعف الدولة، وقال يا أبا بكر أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها حصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال يا عمر أما علمت أن الزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله؟ قال فوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو أنهم منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على تركه. فقال عمر وما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك، فعلمت أنه الحق، وقاتلهم حتى دفعوا الزكاة. وهذا من الفقه العظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن ولهذا لو أن ولي الأمر استدعى الناس لقتال البغاة مثل الخوارج، وجب طاعة ولي الأمر بقتال البغاة وهم الخوارج. وهذا لا يعني أننا نجهز على جريحهم أو أن نقتلهم بأعيانهم، لا، ولكن حتى يرجعوا إلى الحق والصواب، لأن القتل يشترط فيه شروط. قتل الشخص يشترط فيه شروط، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، يعني كبير السن الزاني، والنفس بالنفس يعني القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو مثل القصاص. وإلا فالأصل إذن في الأصل عدم قتل المسلمين إلا إذا يعني انطبقت عليهم شروط معينة في الشريعة فهذا يقتل، لأن الشريعة أمرت بقتله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لا شك أنها تكون باللسان واعتراف القلب، لا بد هذه الشهادة، لأن كلمة الشهادة يعني من المشاهدة، من الرؤيا، عالم الغيب والشهادة يعني شيء مشاهد، فكأنك تشاهد معنى هذه الكلمة حينما تشهد بها بأنه لا إله إلا الله. ولذلك لو أن إنسانا قالها بلسانه فقط، قل هو يعصم، دمه وماله محصوم بلا إله إلا الله، وأما سريرته فهذه إلى رب العالمين، سرائر الخلق ما نعلم بها، فالناس يحاكمون على الظاهر، وأما السرائر فالله هو المطلع على سرائر الخلق، إحنا ما مطلعين. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتل ذلك المشرك الذي قال لا إله إلا الله، قالها خوفا من السيد، قال أفلا شققت عن قلبه؟ إحنا ما مأمورين ننقب على قلوب الناس، لكن قال لا إله إلا الله، قال نعم، قال أين تذهب يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ وين راح تروح؟ حتى قال أسامة فتمنيت أني لم أسلم إلا ساعة إذن، من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه قتل من قال لا إله إلا الله. فلذلك قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها العظيم هو لا معبود بحق إلا الله، فإذا لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. أما الآلهة التي تعبد من دون الله فهي كلها آلهة باطلة ما تستحق العبادة. آلهة باطلة لماذا؟ لأنها ما تستحق التأليه، هي كلها هذه مخلوقات. ولذلك يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، فإذا ألوهيته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن محمد رسول الله. إذن حتى يشهد الناس أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذه متلازمة، ما ينفك أحدهم عن الآخر. يدخل العبد الإسلام بلا إله إلا الله، لكن إذا ما اعترف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ولا كرامة له. ولذلك إذا امتنع الطائفة بشهادة أن محمد رسول الله فتقاتل حتى ترجع، لأن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أربع أركان: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربع أركان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستقيم إلا بهذه الأركان: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إذن وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، قامت الصلاة اللي هي الصلاة الواجبة، وإن قلت الواجبة والمستحبة، لكن الأصل هو الواجب. ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة يعني يعطوها لمستحقيها، هي لا شك النصيب يعني المقروض في الأموال الزكوية مثل الذهب والفضة والأموال والعروض التجارية، مثلا هذه ربع العشر، أو في الثمار والحبوب، هذه حسب فيما سقت السماء العشر، والذي يسقى بالثانية نصف العشر، وهكذا كل الزكاة. قال فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاموا الصلاة وآثروا الزكاة، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم، فلا يحل أن أقاتلهم أو أستبيح دماءهم ولا أن أغنم منهم. إذا دخلوا في الإسلام فلا يجوز قتالهم ولا أن نغنم منهم إلا بحق الإسلام، هذا هو الاستثناء، إلا بحق الإسلام، لأن من تباح دماؤهم بحق الإسلام ذكرنا: ثيب الزاني، نفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة، أو القصاص. فإذا قال وإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، لأن من الذي يحاسب الخلائق؟ الله عز وجل هو الذي يحاسب الخلائق. الله عز وجل جعل حساب الخلائق كلها على رب العالمين سبحانه وتعالى، حينما ذكر الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا ثم إن علينا حسابه. فحساب الخلائق على الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.